ندمع حبي وسمعني موسيقى بدك ترضي قلبي وعيني الغريقة حكيني ندمع حبي وسمعني شو حلو الصراحة ترفرف لي بجناحة تبقى مرتاحة ما حبي حكيني سمعني موسيقى شو حلو الصراحة ترفرف لي بجناحة سمعني موسيقى